عين هذه السيارة ما حصل الاستفادة منها تلفت تلفت، أو هذه الدابة تلفت تنفسخ العين، أو بيت انهدم لما نستأجر منه البيت سقط سقط. كل هذه الأمور إذا تلفت العين المستأجر ما عليه أجره. قال وتنفسخ الإجارة بتلف عين مؤجرة كدابة ماتت، لأن المنفعة زالت بالكلية، وإن كانت تلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. يعني عاد إذا كان إن التلف تلف العين المؤجرة ما حصل إلا بنصف السنة ويستحق نصف الإجرة، والنصف الثاني انفسخت فيها الإجارة فلا ينعقد فلا يستحق فيه شيء، أو ربع المدة أو ثلث المدة، يعني بقدر ما مضى من الأجرة، تقسط المدة تقسط الأجرة على المدة ما مضى منها واستفيد منها ففيها الأجرة، وما تلفت فيه تنفسخ فيها الأجرة ولا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة. وتنفسخ أيضا بموت مرتضع لتعذر الاستيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه للإخياف في الرضاء. أو مثلا استأجروا هذه المرأة، قالوا نبيس شهرين ثلاثة أشهر ترضعين هذا الولد، الولد مات تنفسخ الإيجار، ما تقول لا لازم أعطون طفلا آخر أرضه، قالوا لا الأطفال يختلفون، واللي حصلت الأجرة من أجله مات فهذا فتنفسخ فيها الأجرة. وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اكتريا لقلعه أو ببرئه لتعذر الشفاء المعقود عليه. يعني أو مثلا أجره أنه إيش أنه مثلا يقرع الضرس أو كذا، أين هذا الضرس هذا انقرع من نفسه أو بري، أين كذلك أيضا إيش تنفسخ مدام بري وش الفايدة عنده ضرر انقلع، أو كذلك يعني انقلع من نفسه تخلخل وسقط من نفسه تنفسه. فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ولزمته أجرة المثل. إذا عاد مثلا الضرس الذي اكتري لقلعه ما بري لا يزال مريض لا يزال يضرب يوجد وهو باقي، وقال لا أنا نعم لكن أنا متحسن فيه ولا يقلع ما أقلع ضرسي، قال ما تجبر على قلعه لكن عاد يعني العمل الذي اكتري من أجله موجود، الضرس موجود وألمه موجود وأنت ما رضيت تعطينا الأجر، يعطيه هي لأنه هو الذي منعه من من من إكمال العمل ولا يجب عليه. فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة. ولا تنفسخ الإجارة بموت راكب أو ضياع نفقة لأن المعقود عليه منفعة الدابة وهي باقية. ولا تنفسخ باحتراق متاعه فلو اكترى نحو دكان ليبيع فيه فالإجرة بحالها. كل هذه الأشياء ما تنفسخ فيها الإجارة لأن المعقود عليه موجود. وإن اكترى دارا فانهدمت أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخ الإجارة فيما بقي من المدة لأن المقصود قد فات. اكترى دار للسكنة وانهدمت، أو اكترى أرضا يزرعها وجاء الماء وطمرها غمرها، جاء البحر مثلا أو جاء الشط ومد عليها لما أن صارت بحرة ما يمكن الزراعة فيها تنفسخ الإجارة. وإن تعيبت عين مؤجرة بأن حدث بها عند مستأجر عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة فله الفسخ، أو كانت العين معيبة حال عقد ولم يعلم به مستأجر فله الفسخ. يعني إذا ظهر أن العين المستأجرة معيبة استأجر منها السيارة وظهر أنها خربانة ما تقوم بلازمه ولا توديه ولا تشيل حمله، فله أنه يرد المعيب العين الموجرة، أو كان العيب فيها موجود ولكن ما علم عنه وقت العقد فله الفسق إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وعليه إجرة ما مضى بقسطه من المسمى لاستيفائه المنفعة فيه. يعني حد إذا كان استعمل العين المؤجرة المعيبة فعليها الإجرة هالمدة الماضية بلا أرش، وبهذا تخالف الإجارة تخالف البيع. البيع تقدم لنا إن المعيب من فيه أرش، أن المشتري مخير بين الرد مع العيب، الرد بالعيب أو الإمضاء ويأخذ الأرش. هنا لا، قال المستعجل إما أنك تمضي بلا أرش وإلا أنك ترد وترد العيب، بهذا الإجارة خالفت البيع. هذا من فيه قول آخر إن فيها أرش. والخيار على التراخي، يعني الخيار خيار الرد بالعيب، رد العين المؤجرة بالعيب على التراخي، ما هو لازم أنه من حين أطلع على العيب أني أرده ولا يسقط حقي من الرد ومن العيب. ويجوز بيع العين المؤجرة، إذا كان مثلا أنت مأجر هذا البيت يجوز تبيعه، يجوز أنك تبيعه، ما يقال إن الآن منافعه مستحقة للمستأجر فلا يجوز أنك تبيعه، قال لا أنا بايع عن الرغبة وأنا سأخبر المشتري بأن مثلا مؤجر السنة أو سنتين أو نحو ذلك. قال ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به، الإجارة ما تنفسخ بالبيع بعقد البيع، وللمشتري الفسخ إذا لم يعلم. إذا مثلا ما علم المشتري، ما درى إنه مؤجر، ما دري إنه مؤجر، قال أنا ما دريت إنه مؤجر، لو دريت إنه مؤجر أنا ما اشتريته، أنا شاري أبسك، وما دام مؤجر السنة أو سنتين، مؤجر السنة أو سنتين أنا ما أقبلها، فله ذلك، لأن هذا عيب، هذا عيب. الرضي وبقي، الرضي وبقي في ذلك فلا بأس، وإن لم يرضى فله رد العين، فله ردها، رد المبيع. الأسئلة. يقول إذا أجر الرجل رجلا آخر منزلا بدون تحديد الزمن، وقام المستأجر بهدمها وتحديث المبنى للاستفادة علما بأنه يدفع لصاحب الحق الأجرة الأولى، وعندما طلب صاحب الحق الخروج من داره رفض الخروج بحجة أنه سكن بلا تحديد زمن، هل يحق له ذلك؟ أولا الإجرة من دون تحديد زمن ما تصح، عقد الإجارة من دون تحديد زمن ما يجوز، لازم من تعيين المدة، أجر السنة سنتين نصف سنة، لازم من تحديدها وتعيينها. امرأة كانت في نفاس وتمت 40 يوما والدم لم يقف عنها، فكيف تصلي الصلاة؟ ما دام ان الدم ماشي لا تزال يعني في النفاس، ولو زاد عن 40 أغلبية، كون المرأة تأخذ في النفاس 40 يوم هذا هو الغالب على النساء، ولا كثير منهن يقف عنها الدم وتطهر قبل 40، وبعضهن يتجاوز 40، فما دام انه دم واحد مستمر من الولادة حتى تجاوز 40 فهي لا تزال في النفاس. يقول إذا علمت أن إمام المسجد يمارس ما حرمه الله من الكبائر، هل يجوز الصلاة وراءه؟ تجوز الصلاة وراء الفاسق، ولكن إذا الأفضل أن تكون خلتقي مستقيم، لكن صحة الصلاة تصح خلف الفاسق على الصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. لما تكلم تبارك وتعالى عن حقه جل وعلا بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ثنى بحق الوالدين وبين حرمة ذلك بقوله وبالوالدين إحسانا، ذكر تبارك وتعالى الحق الثالث وهو حق الأقارب، أقارب الإنسان، سواء كانوا هؤلاء الأقارب من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل المصاهرة. إذا كان هناك قرابة بسبب أو نسب فهذه القرابة لها حقها، ولهذا قال تعالى وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه، حقه الله تبارك وتعالى ما بينه، قال حقه من المال أو حقه من الزيارة أو حقه من البر، ولا حق عام، والناس يختلفون بالحقوق، فالفقير حقه المساعدة والإعانة المالية، والغني حقه مثلا اللطف والزيارة والرعاية ومثلا الاتصال والمواصلة، وكل له حقه. الحقوق تختلف باختلاف الناس، تختلف باختلاف الناس، فلكل حق. فالله تبارك وتعالى جعل للقريب حق، وهذا الحق يجب على الإنسان أن يوفيه وأن يقوم به. وآت ذا القربى حقه، والإنسان يجب عليه أنه مثلا من خصوص الأقارب، من خصوص يعني ذا، أنه مثلا بمواصلتهم وبرهم وإحسانهم والعطف عليهم، وكل يعني يأتي يقوم له بواجبه. ولهذا قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني وآت المسكين وابن السبيل حقوقهم. فالمسكين مثلا هذا إلى الله تبارك وتعالى أعطاك المال وأغناك، كذلك تبرهم. المسكين معناه الذي لا يجد الكفاية، هذا هو المسكين، الذي لا يجد كفاية العام هذا يسمى مسكين. إذا ذكر المسكين فهو يعم الفقير، وإذا ذكر الفقير فهو يعم المسكين، وإذا جمع بين الفقير والمسكين مثل قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هو الذي لا يجد إلا أقل من كفاية نصف السنة، من نصف السنة فأقل، الذي لا يجد إلا كفاية ستة أشهر فأقل ده يسمى فقير، والمسكين يجد أكثر من النصف، وأما الذي يجد كفاية العام فهذا يسمى غني، ما يسمى لا فقير ولا مسكين، الذي يجد كفاية العام. هنا قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين تشمل الفقير، فمعناه أنه الذي لا يجد الكفاية لعامه فهذا هو المسكين، يجب على المسلمين وعلى الأثرياء وأصحاب المال وذا برهم والإحسان إليهم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، السبيل هو الطريق، يعني الآن الناس يقول هذا سبل وهذا سبيل، يعني طريق، والمراد ابن السبيل المسافر الذي في بلد ليست هي بلده، هذا غالبا انه يكون في حاجة، مثلا حاجة الى البر وحاجة الى الاحسان، وكثير ما تنقطع مثلا تقضي عليه نفقته او تضيع عليه نفقته او نحو ذلك، هذا يعطى ويبر ولو كان في بلده غني، حتى لو كان في بلده صاحب اموال وصاحب عقار، ومع هذا يبر ويحسن ويعطى حقه من الزكاة، جعل الله نصيبه من الزكاة. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، سمي ابن السبيل لأنهم لازم للطريق، لأنه غالبا ملازم للطريق. ولا تبذر تبذيرا، يعني أنك إذا أنفقت لا تنفق كل ما عندك وتنفق وتضيع وتنفق يعني نفقات طائلة بحيث انك مثلا تكسر على نفسك وتكسر على من تمونه، لا، كما قال تبارك والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الانسان ينفق ويعطي وكذا بقدر المستطاع وبقدر الحال. ولهذا قال ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، الذي يبذر امواله ويضيعها بغير الطرق الشرعية وبغير النفقات الواجبة والنفقات المستحبة، هذا والعياذ بالله من اخوان الشياطين، اخوان الشياطين، هذا اعظم ذنب اذا كان من اخوانهم ومن اشباههم ومن امثال هؤلاء، هذا ذنب عظيم. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان يكفر بالله تبارك ويكفر نعمه، فالذي مثلا ينفق هذه النفقات ويضيع هذه الأموال، هذا ما عرف نعمة الله عليه، ما عرف قدر نعمة الله عليه، فأضاعها في غير الطرق الشرعية. وريال واحد ينفقها الإنسان في غير طريق شرعي هذا يعتبر تبذير. أما إذا كانت لا الطرق شرعية والطرق مفيدة ونافعة، هذا ما هو تبذير. ولو كثر الإنسان، لو كثر الإنسان من النفقة والصدقة ونحو ذلك، هذا ما يعتبر تبذير. واللي يعطي هذا العطاء ما يكون من إخوان الشياطين. الذي من إخوان الشياطين هو الذي ينفق نفقات ليس لها فائدة وليس لها معنى، إما أن تكون في سبيل الشر هذا ولو كانت قليلة، وإما أن تكون ما هي في سبيلك بلا فائدة ولا منفعة. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني عجل صار ما عندك شيء تعطيه أحد، ولا عندك شيء تتصدق فيه، ما في شيء، ما عندك، وأعرض عنهم، ما قدرت تعطيهم ولا تمدهم، ما عندك ما تمدهم به. وإما تعرضن عنهم، كل هذا ترجي إن الله تبارك وتعالى يغنيك ويعطيك ويتفضل عليك ثم تجود عليهم بعد ذلك. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ترجو أن الله يتفضل عليك حتى أنك تبره وتحسن. في هذه الحال لا عاد تنزرهم ولا تكلم عليهم، لا، قل لهم كلام طيب وادفعهم دفعا حسن، وقل لهم قولا ميسورا، ميسور لين، يعني فأنت يعني وعدهم الوعد الطيب ومنهم إن شاء الله أماني الطيبة، وسل الله تبارك وتعالى إن الله يعطيك فتعطيه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا كما جاء في الحديث. وأما السائلة فلا تنهى، ما ينهر الإنسان ويكفر، لا، إذا حصل شيء موجود الإنسان يبر، وإما حصل شيء فالإنسان يدفع بالتي أحسن، يعني يتعذر لهم، يعلمهم، يخبرهم. هذا القول الميسور. ثم قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا. يعني أنك خليك في نفقاتك متوسط، متوسط الأمور، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ما هو معنى أن الإنسان أنه يعقد يده، لا معنى هذا الشح، لأن يعني غالبا الشحيح أنه قابض يده، ما يبسط يده في الخير ولا قابضها. قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بمعنى أنك ما تتصدق ولا تعطي ولا تنفع ولا تعطي أحد شيء، لا، مدام الله سبحانه وتعالى أنعم عليك أيضا أنت كذلك، يعني واسي غيرك من أخوانك. ولا تبسطها كل الباسط، خلي يعني بس شحة تعطي وتنفق وكذا وتضيع نفسك فتقعد ملوما محسورا. إذا فعلت هذا الفعلين فأنت بين أمر، إما أن تكون ملوم ولا متحسر متأسف على ما مضى منك. ملوم في حالة الشح، الناس يلومونك ويعيبونك، يقول هذا إنسان الله مغنيه والله معطيه وكذا، لا يتصدق ولا يعطي ولا ينبع أحد ولا يبر قريب ولا يبر مسكين ولا كذا، يلومونه الناس فتقعد ملوم، يعني يلومك. هذا في الأول، هذا عائد إلى قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فليلومونك الناس. وأما قوله محشور، هذه عايدة على الثاني، على قوله ولا تبسطها كل البسط فتضيع أموالك كلها، تقعد متحسر كيف أنا ضيعت أموالي، كيف خليت أولادي، كيف خليت نفسي، كيف كذا، لا، خليك متوسط حتى لا يلومك أحد على العطاء وعلى عدم العطاء، ولا أن تنفق نفقات طائلة في غير محلها فتضيع أموالك وتقعد متحسف ومتأسف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله تبارك وتعالى هو المعطي وهو المانع جل وعلا. إن ربك يبسط الرزق يعني يوسعه لبعض بني آدم. هو جل وعلا يعطي العطاء ويمنع الحكمة، ما هو يعني هذا خبط عشواء، لا، لحكمة. جاء في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، ولو صح لأفسده ذلك، إلى آخر. إني بعبادي خبير بصير، حديث الصحيح. فالله تبارك وتعالى يعطي هذا ويحرم هذا، الحكم، الحكم المصالح، المصلحة، المصلحة للشخص نفسه، للشخص نفسه. ولهذا قال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شوف كيف ختم الآية وش يقول: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا العلم، العلة ذي، هذا يغنيه وذا يفقره، لأنه خبير جل وعلا، خبير بأن هؤلاء أحسن لهم الغنى، ولو افتقروا لأفسدوا، ولو افتقروا مثلا لا ترصصوا على الناس، ولا أخذوا أموال الناس، ولا سلبوهم، ولا آذوهم. هذا فالأفضل في حق مثل هؤلاء أنهم يكون عندهم ما يكفيه. نعم. وهؤلاء أفقرهم، ولو أعطاهم لا طغوا وبغوا وتجبروا على الناس. هو تبارك وتعالى يعطي هؤلاء ويحرم هؤلاء لحكمة ومصلحة. ولهذا قال: إنه كان بعباده خبير. الخبير اللي يعرف بواطن الأمور، هذا الخبير. ما يكون خبير حتى يعرف بواطن الأمور، مولا ما يسمى خبير. إذا كان خبير فهو معناه عارف خبايا الأمور. إنه كان خبيرا بصيرا، أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء من خبرته وبصره وعلمه جل وعلا بهم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، معنى يقدر يعني يضيق، هذا معنى القدر، إن يبسط الرزق يوسع، ويقدر يعني يضيقه عليه، هذا معنى هذا القدر. كما جاء في الآية الأخرى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. معنى قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه. فالقدر هنا والتقدير هنا بمعنى التضييق، تضييق الرزق على بني آدم. أي لا، نعم خبير يجوز، إن خبير بكذا. نعم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذه عادة جاهلية والعياذ بالله. كانوا يدفنون بناتهم ويقتلون أولادهم خشية الفقر. البنت يدفنونها وهي حية، يسمونها الوأد، الوأد هذا. ولهذا قال تبارك وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب، ما الذي، ما سبب قتلها، هل بريء ذي. كانوا في الجاهلية، العرب في الجاهلية كانوا يحفرون للبنت إذا بلغت 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، ثم يرمونها بها حفر ويهيلون عليها، يسمونها موؤود. وكذلك يقتلون أولادهم خشية أن يطعم معه، خشية من الفقر. والله تبارك وتعالى نهاهم عن هذا، لأن هذا والعياذ بالله فيه قتل أنفس أبرياء بدون حق، وفيه سوء ظن بالله بأن الله تبارك وتعالى سيضيق عليهم رزقه، بأن هؤلاء يبون يشاركون، وفي هذا بخل وشح، إن الإنسان يقتل له إنسان حتى لا يأكل، ما وراء هذا البخل هذا الشيء، ولا هذا الشح والحرص شيء أبدا. يعني فيها مساوي عظيمة، وأعظم قتل النفس التي حرم الله. ولهذا قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشى الإملاق الفقر، يعني تخشون الفقر إذا وجد عندكم. ترى من هؤلاء والعياذ بالله تحديد النسل، تحديد النسل الآن شبيه بهذا الأمر، هذا من تحديد النسل الآن من هالقبيلة اللي يقولون يحددون النسل ويعطون النساء مثلا شيء يمنع الحمل، إذا كان القصد من هذا حتى لا تكثر أولادهم فهو من هذا القبيل. هذا وعد، هذا الوعد الخفي، يقتلون النطفة حتى لا تكثر أولادهم وتشق عليهم النفقات. أنتم ما أنتم إلا مناولين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، الرزاق اللي هو اللي جل وعلا هو الذي يرزق. فالعياذ بالله، هذه العادة الغربية التي جاءتنا وصار حتى بعض المسلمين يتعاطونها ويحددون النسل مثل بمولودين ثلاثة أكثر أقل، هذا من هذا القبيل. إن كان تحديد النسل المراد فيه إن المرأة لا تتحمل الولادة ويخشى عليها، أو تنظيم للنسل بحيث لا يكون كل سنة يكون بعد ثلاث سنوات، هذا لا بأس جاي. وأما المراد فيه قطع الذرية ومنع الحمل حتى لا تكثر، فهذا هو الحرام الذي لا يجوز، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، الولود كثيرة الأولاد، فإني مباه بكم الأنبياء يوم القيامة، أبكثر بكم الأنبياء. أقول هؤلاء أتباعي، شوف كثرهم، أكثر من أتباعك يا موسى، وأكثر من أتباعك يا عيسى، وأكثر من أتباعك يا إبراهيم، يباهي بهم الملائكة يوم القيامة. كيف يعني أنه يقللون سواد المسلمين، ويقللون هؤلاء، يمكن يخرج منهم علماء، يمكن يخرج منهم صلاح، يمكن يخرج منهم أتقياء، يمكن يخرج منهم ناس يفيدون ويستفيدون، هذا حرام، هذا من قتل النفس، هذا من قتل الأولاد. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وهؤلاء ما يأيدون ولا يحددون الناس إلا هذا أخشي، ما نقدر نربيهم ولا نقدر نعلمهم ولا نقدر نمدي كذا، هذه عذارة، ما عندهم العذارة إلا بكذا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، ما هو رزقهم عندكم، إحنا اللي نرزقكم أنتم وإياهم كلكم، رزقكم جميعا عندنا، نحن نرزقهم وإياكم كلكم، الرزق من الله جل وعلا لا منكم أنتم، ما أنتم إلا أسباب، وأسباب ربما تكون ضعيفة. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ما في ذلك شك، قتل النفس التي حرم الله هذا من أعظم الذنوب، ما بعد الشرك بالله أعظم من قتل النفس التي حرم الله، هي التي تأتي بعد الشرك بالله جل وعلا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، الزنا فاحشة عظيمة، فاحشة من أكبر الفواحش والعياذ بالله. إن الإنسان إنه يعمل هذه الفاحشة بغير زوجته وبغير مملكة يمين، هذا من أكبر الفواحش وأعظم الذنوب الزنا، وهو حرام. ولهذا كان الثيب الزاني كانت عقوبته القتل، الرجم بالحجارة حتى يموت. وأما البكر فيجلد 100 جلدة وينفى عن البلاد لمدة سنة. فالزنا والعياذ بالله، قال تبارك وتعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا ترحمونهم، لا ترحمون، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يحضر أحد، يحضر المسلمين والمؤمنين يشاهدون كيف أنتم يعني تقيمون الحدود عليهم حتى ينزجروا ويعتبروا هم وغيرهم. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا. لما؟ قال: إنه كان فاحشة. الفاحشة معناه ما هي المعصية، أكبر من المعصية، هذه الفاحشة أكبر من المعصية، ما فحش وعظم، ذنب عظم وفحش، هذا معنى فحش الشيء عظمته. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء طريق، إن الإنسان يسلك، وإن الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن في الفرج. ولا تقتل ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء. قل ولا تقربوا، كيف ولا تقربوا؟ ما قال ولا تزنوا، قال لا، ولا تقربوا، معناه إن أي وسيلة تقربكم من الزنا لا تقربوها. من الزنا يصير لا تقربوا، يعني لا تنظروا إلى النساء، لا تقربوا لا تخلوا بالنساء، لا تقربوا لا يتزينن النساء ويتبرجن أمام الرجال، لا تقربوا لا تقبلوا، لا تقربوا لا تلمس لا تمسوا، كل دواعي النكاح ودواعي الزنا ممنوع، لأن هذا قربانه، لأن هذا قربان الزنا. لو قال لا تزنوا كان يمكن هذه الأشياء ما تكون، مع أن الأمر بالشيء نهي عن الوسيلة، النهي عن الشيء نهي عن ما يصل إليه، لكن هذا أبلغ. ولا تقربوا الزنا، يعني لا تأتوا الوسائل التي توصلكم إلى الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، خذها بعد ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.